ما يتوازنش بالملي جرام، اقل من ذلك. ثم بعد ذلك يبدا تتلقى هذه البويضة وتكون ذلك الانسان. من بدايه هذه البدايه قد ايه؟ لسه من مده وجيزه والله، الواحد سبحان الله يعني قدر ربنا، شفت سقط عمره 3 شهور قد نص الصبع كده، قد صبع الانسان، وفي شكل الانسان بالضبط. والواحد قال كل واحد، انت شخصيا، انا شخصيا كان جات عليه وقت من هذا كان بالشكل ده. آه سبحان الله، كل واحد ما ما ما ما اتوجدش الا لما اتولد، وما اتولدش الا لما كان ايه حمل في بطن امي ونام هذا النوم، قد كده اهو، قد الصبع كده اهو، وفي شكل الوش وراس وايدين ورجلين وعينين ومناخير، قد صبع الانسان. آه سبحان الله. وبعدين الماده دي دي كانت قبل كده، كانت من 3 شهور قبل ما تبقى كده، كانت عباره عن زي ما قلنا حاجه مش مذكوره، كانت ماء، انت يعني كنا ماء وطينا. فالانسان لما ينمو بعد كده الماده دي اضيفت اليه، كل عمال الجنين ده يسحب بالحبل السري ومن خلال المشيمه ياخد مواد غذائيه، المواد الغذائيه دي امه لسه كانت واكلاها من مده شويه من خلال الدم الذي سيتغذى منه الجنين. الدم ده بيجي له مواد غذائيه منين؟ من غذاء الام. غذاء الام ده جه منين؟ من نبات او حيوان، والحيوان جه من نبات برضه في الاخر، ان البقره دي بتاكل ايه؟ نبات برضه، والنبات ده اصلا كان ايه؟ كان في ميه، ميه وطين برضه. عندما يجي بص كده بذره القمح دي وبذره الرزايه دي، لو قلنا من السنه الرز لسه جديد مثلا طالع، السنه اللي فاتت كانت ايه؟ كميه الرز اللي بتطلع دي تطلع من الارض. النبات بيبدا كده حبات رز، وبعدين يطلع مئات الالوف من الحبات، مش كده؟ ويطلع رز بعد ناكله احنا، يتحول في جسمنا الى مواد غذائيه في جسم الام اللي كانت امنا دي، اكلت هذا الطعام وتحول في جسمها الى جزء من كائن الانسان، لغايه ما يتكون هذا ينمو يبقى يتولد 3 كيلو. انت كم كيلو دلوقتي؟ في ناس فوق 100 مش كده، وفي ناس 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو. فجم منين الفرق ده؟ من 3 كيلو بتتولدهم الى 100 كيلو بعد كده، جه منين؟ من الماء والطين ايضا. ما هو نسبة المية في جسم الانسان 80%، والباقي حاجات من الارض. فالله عز وجل بدأ خلق الانسان من طين، والمادة الحية دي تحولت بقدرة الله، ولا انت اللي بتقول لها تحولي ولا حاجة. لو انت اكلت وبعدين الاكل ما تهضمش تلاقيك استفرغت غصب عنك، لو كان بايدك تهضمه والله ما تقدر تعمل حاجة، ليس بيدك. فالانسان فعلا لما يشهد بداية ان هو مر بمراحل من فعلا اقرب شيء، يعني هو كان عدم خالص، ما كانش حاجه نهائيا، وبعدين بقى حاجه اقرب الى العدم شويه، يعني بقت حاجه موجوده ماء وطين، وبعدين بدا يتكون، وبعدين يولد ضعيف عاجز فقير. يبقى اللي انت شايفه عمال يامر وينهى ده، ومتكبر ومتجبر ويقتل ويسفك الدماء ويسرق الاموال ويغصب الفروج وغير ذلك، ده كان مر بهذه المرحله، ما بقاش انسان الا لما مر بهذه المراحل كلها من الضعف. يبقى لما نشهد ان الله عز وجل هو الاول سبحانه وتعالى، نشهد فقر العباد، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يقوم الانسان ما يضغاش، لان ايه سبب الطغيان؟ انه يرى نفسه غنيا. لكن لو شهد ان الله هو الاول، وان انت كنت عدم، وان انت فقير جدا، وما زلت فقير في الحقيقه، وبعدين هترحل مره اخرى رغما عنك، من علامات الفقر التام انك غصب عنك هتمشي، مش باختيارك، لا مؤمن ولا كافر يستشار الا الانبياء، يعني يستاذن ولك الموت عليهم يخيرون، ولكن لابد من الموت في النهايه ايضا. الانبياء يخيرون ولكن بعد ذلك الموت، كما جاء ملك الموت لموسى وقال له ان ربك يقول لك ضايعك على ظهر ثور احمر او اسود او ابيض، فما فلك بكل شعره مسستها يدك سنه تعيشها. ثم قال، ثم بعد ذلك قال الموت لازم. قال فالان اذا سيدنا موسى وجاء موت ما كان يقبضها، ف يعني لطمه فرد الله عز وجل عليه عينه التي فقاها موسى عليه السلام، ثم اخبره بذلك، ثم قال ثم ما بعد ذلك قال الموت. فقال فالان اذا،